لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأن وسمى. ومعرب هنا هذه الواو ماذا؟ واو استنافية. طيب، ومعرب هذا ايش؟ مبتدا وهو مضاف، والاسماء مضاف اليه. ما هذا ايش؟ ما النافيه هذه اما ماذا؟ موصوله بمعنى الذي، وهي في محل رفع ايش؟ خبر المبتدا. قد سلم هذا حرف تحقيق لا محل له من الاعراب. سلم هذا فعل ماض وفاعل وضمير مستتر تقديره هو هذا يعود على من؟ على الذي. طيب، من شبه الحرف، من شبه هاجر مجرور متعلق بقوله سالمة. طيب، الجمل ما في ذلك، فالجمل المضاف لا محل لها، وشبه مضاف طبعا وحرف مضاف إليه كأرو جار ومجرور، وهي متعلق. قلت لك سبحان الله تفيد ساعات متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف، أو يعني هو تقديره وذلك كقولك. وذلك كائن كقولك كذا. السلام عليكم. مسألة حذف النعت في الجملة الاسمية وإقامة المقام أحد ركنيها سيأتي معانا هذا. طيب، وسمى واو حرف عطف، وسمى معطوف على الأرض، على أرض، سمى معطوف على سمى، هاي سمى عطف، سمى عطفت على الأرض، وهي مجرورة بكسرة مقدر على منع ظهورها ايش؟ تعذر، لأنها مختومة بايش؟ ذلك. طيب، والإمام رجع للكلام عن المعرب والماء ليش؟ ولحظة يقول: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى. إذا خلا الاسم من الأسباب والأشباه التي ذكرت فهو معرب، فهو معرب. قلنا الأسماء مقسومة إلى قسمين كبيرين: الأول المعرب، والثاني المبني. والمعرب مقسوم إلى قسمين، إلى اسمين. هذا المعرب أصله أصلا أنه خلا من شبه الحرف فأعرب، ولو فيه شبه من الحرف إيش صار فيه؟ كان انتقل للخانة الثانية، شو هي؟ البناء. فإذا أصلا المعرب برأسه خالي من شبه الحرف، لكن المعرب هذا كذلك مقسوم إلى اسمين. القسم الأول منه ما خلا من شبه الحرف وشبه الفعل، فأنت لا يشبه الحرف ولا يشبه فعل، وهذا اللي يسموه متمكن أمكن، وهو ما يقبل دخول التنوين والكسر. كيف ضابطه؟ والآخر لم يشابه الحرف ولكنه شابه الفعل، فما عاد متمكنا أمكن، بل هو متمكن غير أمكن، هو متمكن غير أمكن. طيب، ألا هذا متمكن غير أمكن لأنه به شبه من الفعل، فهو فيه علة واحدة قوية تسد مكان علتين ضعيفتين او علتان ضعيفتان واحد معنوية والاخرى لفظية تمنعه من الصرف فيشبه الفعل فيشبه. فمن خواص الافعال انها لا تقبل التنوين ولا كسر. ولكن الاسم متى اشبه الفعل طرد اقوى علامة في تدل على امكانيته في باب الاسمية الا وهي طر التنوين. وانتبهوا قد يلتبس على بعضهم ان التنوين يطرد عن المتمكن الامكن في حالة لا يكون فيها ممنوعا من الصرف بل يكون فيه لعلة اخرى لا تحط من رتبته في الامكنية. فاذا اضيف المتمكن الامكن او ادخلت عليه ال امتنع دخول التنوين عليه. وهذا عائد الى قولهم لا يجتمع في الاسم معرفان لا يجتمع في الاسم معرفان. فالتنوين يعرف والإضافة تعرف وال تعرف فكيف يجوز ذلك كله في موضع واحد. ويلتبس هذا بشبيهه على أن الممنوع من الصرف إذا أضيف أو أدخل عليه أل قبل الكسر ولم يقبل التنوين. فهمتم؟ فتقول أحمدكم الأحمدي إيش هذا؟ نقول استفاد من التعريف جواز الكسر ضرورة لأنه بالتعريف خف شبه الفعل فيه خف شبه الفعل فيه. فمن الإضافة هي خاصة من خصائص الأسماء والأل من خصائص الأسماء لكن ما زال فيه بعض شبه الفعل فدافع بعضه بعضها لأن أحمد إيش اللي يمنع من الصرف يا أمجد؟ أحسن. الآن أحمد فيه علتان واحدة معنوية والثانية إيش لفظية لفظية إنه على وزن أفعل والمعنوية عنه عايش عالم. هذا هاتان العلتان تجعلانه يشبه ولكن لما أضيف دخلت عليه علامة جديدة من علامات الأسماء فدفعت تلك فسمحت للكسر أن يفوت ولم تسمح واختلفوا بعد ذلك هل منع التنوين يا خالد لدخول الإضافة أم لقوة رمز الفعل فيه؟ فهمت؟ هل لأن الإضافة هي التي دفعت التنوين أم أن لأن ما زال فيه شبه من الفعل يقوى على دفع التنوين؟ وهذا ليس إيش مهم بقدر أن تعرف أن العرب إذا أضافت الممنوع من الصرف كسرته ولم تنونه. فهمتم؟ فالحالة التي ربما تلتبس على البعض أن المصروف إذا أدخل عليه الإضافة أو أل طردت عنه التنوين فيظن الظان أنه ممنوع. فهمتم؟ وليس ذاك إنما هو ممنوع من علامتي تعريف. اتفقنا؟ يريد أن المعرب خلاف المبني وتقدم أن المبني ما أشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة. الصحيح في إطلاق النحويين هو غير الصحيح في إطلاق الصرفيين، لأن كلمة صحيح في الصرفيين قد يقصد أول أو وسط أو آخر، لكن النحوي إذا قال صحيح ولا يعني إلا موضع واحد هو آخر، اتفقنا؟ فالصحيح الذي يقصد النحوي هو أنه يقول أن آخره لا ينتهي بألف واو أو ياء أو ألف، فليس في آخره واحد من حروف العلة، وهو ليس حرف بالتأكيد ليس حرفا أصليا، ليس الكلام إلا على الحرف الأصلي، ولا يريد الحروف الزائدة، إنما يتكلم عن حرف أصلي حرفا أصلي. وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسما. طب سما ليش؟ لأن آخرها إيش؟ ألف. والسما لغة الاسم، وهي عشر لغات، وربما بعضهم أوصلها إلى 18 لغة، وفيه 6 لغات، هذا الذي درج عليه جماعة بضم الهمزة وكسرها وسم، بضم السين وكسرها وسما، بضم السين وكسرها، وزيد 4 ويكون 10، وقد ذكرنا ذلك في أول الكتاب. وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن، يعني متمكن في باب الإسمية، وأمكن هاي كلمة أمكن أنه يقبل التنوين، فهمنا؟ متمكن أنه هو معرب، أو تستطيع أن تقول متمكن لا يشبه الحرف، أمكن لا يشبه الفعل، فهمنا؟ فمتمكن يا مالك أي أنه لا يشبه حرفا فيعرب، فيجري على آخره علامات الإعراب. أما السلام أمكن يقول لك يستطيع أن يقبل على آخره تنوين، يقبل على آخره تنوين، فإن كان متمكن غير أمكن فهو لا يشبه الحرف ولكنه يشبه الفعل فلا يجري على آخره تنوين. وهو كالمنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن، وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح. والمساجد ليش ما من نوع من الصرف يا عباس؟ جمع ايش يقولونه؟ ها؟ وانتهى الجمع. على وزن مفاعل، وزن مفاعل، ومصابيح على وزن مفاعل. فغير المتمكن هو المبني. إذن المتمكن هو الذي لا يشبه الحرف وهو معرب، أما إذا قالوا غير متمكن فإذن هو مبني. أما متمكن غير أمكن ومعرب غير مصروف، وهو المعرب وهو قسمان، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. طيب اقرأ. وفعل أمر ومضي بنيا. قال الإمام رحمه الله: وفعل أمر ومضي بنيا ومضي. وفعل أمر ومضي بنيا وأعربه مضارعا إن عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. تذكر عشان قاضي. كيرعن من فتن. من فتن. كيرعن من فتن. كيرعن من فتن. من هذا اسم موصول بمعنى الذي. طيب تقدم إعراب مثل هذا. الآن هو انتقل إلى مبحث آخر. وتكلم عن المبنيات صح في البداية، وذكر ما يعرض له البناء وهو الاسم الذي يعرض له البناء. شو هو؟ واحد الاسم. انتم معي ولا لا؟ عشان جنس الكلام شو هو؟ ايش جنس الكلام؟ اسم فعل حرف. بعدما قسم جنس الكلام وميز علاماته الآن انتقل إلى الحالات الإفرادية. الحالات الإفرادية ابتدأ بالبناء والإعراب. الإعراب معروف أصله أنه أصل وين؟ في الأسماء. فلا يعرض للأسماء، يعرض للأسماء هو لأنه هو أصل في الأسماء، ولكن الأسماء يعرض فيها إيش؟ فابتدأ بذكر الذي يعرض في البناء، فلما أتى للذي هو أصل فيه البناء قدم إيش؟ الفعل. طيب من هو الذي أصل وأمكن وأقدم في البناء؟ الفعل ومن حرف؟ حرف، لأنه لا يعرف حرف يعرض له بناء. عفوا يا إعراب. أما هناك من الأفعال ما يعرض لها إعراب، اتفقنا؟ فالحروف متوغلة في البناء والأفعال أصيلة في البناء، قد يعرض لها الإعراب، اتفقنا؟ الآن لما جاء إلى الأفعال أراد أن هذا عبقرية من الإمام أن يتكلم عن فعل الماضي. أولا التكلم عن الفعل الماضي لأسباب، يعني تقدم لأسباب. أولا لاتفاق جميع النحاة والصرفيين على أنه مبني، على أنه ماله مبني، إلا من شذ منهم في حالات معينة يقول بإعراب، اتفقنا؟ وأن الفعل الماضي أصيل لا ينقسم من آخر بعكس الفعل المضارع، فهو ينقسم عند جماعة من فعل الأمر، الفعل الأمر. أما من حيث التقسيم فجمهور النحاة على أن الأفعال تتصرف بأنواع الزمان إلى ثلاثة أقسام: ماض، حال، مستقبل. اتفقنا؟ ماض، حال، مستقبل. وهذا جمهور أهل البصرة ومن شايعهم على أن الفعل بتصرف الزمان والدلالة على زمان الحدث ثلاثة، اتفقنا؟ أما أهل الكوفة ومن شايعه قالوا الفعل لا تصرف له في الزمان من حيث هو وضعا إلا على اثنين يخرج فرع من أحدهما، ماض وحال، ماض وحال. أما المستقبل فهو يخرج فرع من إيش؟ من الحال، اتفقنا؟ اتفقنا؟ الآن هذا التقسيم هذا باعتبار تصرف الزمان، باعتبار البناء هناك تقسيم آخر. سنبتدئ أولا بالفعل الماضي. الفعل الماضي يا سادة يا الكرام المشهور من مذاهب أهل العلم أن الفعل الماضي له حالتان أو قولان في البناء، أو قولان في البناء، اثنان مشهوران وثالث معروف غير مشهور. لا تكتبوا، ركزوا معي. ايش لا يكتبوا؟ افهموا ايش لا يقولوا ثم اكتبوا. المذهب الأول وهو أشهر المذاهب وأسهل المذاهب، على أن الفعل الماضي مبني على الفتح ظاهرا ومقدرا. إيش؟ عندهم فعل ماضي في جميع حالاته لابد أن يكون مبنيا على الفتح ظاهرا أو مقدرا. هو متى كان موجودا بانفراد بانضمام إلى ألف مزن إلى واو جماعة إلى ضمير رفع، هاي حالات الأربع، ها؟ في هذه الحالات ما لن يخرج عن هذه الأربع، هو مبني على الفتح إما ظاهرا أو مقدرا. ففي حال انفراده ضرب زيد مبني على فتح إيش؟ ظاهر. وفي حال انضمامه إلى ألف المثنى مبني على الفتح الظاهر. اتفقنا؟ ولكن إذا انضم إلى واو الجمع ضربوا جاءت ضمة على آخره منع ظهور الفتح، لكنهم قالوا مع ذلك هو مبني على الفتح تقديرا إيه؟ ومنع ظهور الحركة، أي هذه حركة البناء، حركة إيش هاي؟ حركة إيش؟ البناء. اشتغال المحل بحركة المناسبة بس. فهو عندهم هنا لا بد أن يكون مبنيا على الفتح، اتفقنا؟ وفي حال دخوله على ضمير رفع ضربتما عد ما بدك، في حال التحام بضمير الرفع هو ساكن لعلة عند الجمهور وعلة عند ابن مالك، فهو ساكن ولكنه في محل بناء على الفتح. لما سكن؟ الجمهور قالوا لمنع توالي أربع حركات، تحط أربع فتحات على بعض ثقيلة، فهمتم؟ قال ابن مالك وليس ذلك بصحيح ولا علة تفسر هذا، يعني مش صحيح هذا، إنما سكن للتمييز بين الفاعل والمفعول، لتميز بين ضربنا وضربنا. اتفقنا؟ ضربنا الأولى إيش؟ النون فيها إيش؟ الثانية. اتفقنا؟ فهو قال أصلا تكينها للتمييز لا لمنع التوالي. هذا الذي قلنا كل مذهب الأول. إيش هذا؟ اتفقنا يا سادة الكرام؟ المذهب الثاني يقول لا، يقول يتنقل البناء بتغير الداخل على الفعل الماضي، فمتى انفرد أو انضمت إليه ألف المثنى هو مبني على الفتح. ضرب ضربا في كلا الحالتين هو مبني، ولكن متى انضم إليه ضمير الواو للجماعة بني على الضم، بني على الضم. اتفقنا؟ إذا الأول قال لا مبني على الفتح المقدر والضم إيش؟ حركة مناسب، حركة مناسب، هل يناسب أن تجعل الباء ساكنة مع الواو مفتوحة أو ساكنة ما ينفع، يجب أن تكون مجانسة. شو يعني واو؟ يعني واو صغيرة اللي هي إيش؟ الضم. اتفقنا؟ فإذا المذهب الثاني يرى أن الضمة هي حركة بناء. إيش؟ حركة بناء. اتفقنا؟ وقالوا إذا ضم إليه ضمير رفع فيسكن فيكون مبنيا على السكون، يكون إيش؟ اتفقنا لحد الآن؟ اكتبوا هذا سريعا، يعني اللي فهمتموه اكتبوه. ما في شيخ، المسألة هاي لا تحتاج إلى ترجيح، يعني حتى تطلع على كلامهم حتى لا يختلط عليك. أما ما في يعني هذا لابد من الاطلاع على مذاهبهم حتى تعرف قولهم في الإعراب. ما في مذهب شيخ أنت؟ المذهب المشهور إنه مبني على فتح المقدر والظاهر. الأسهل يعني هذا الذي درج عليه. إذا رأيت من القدامى من كان يعرب بهذه الطريقة فلا يعني تستهجن وتستغرب. ما زال هناك مذهب ثالث لكنه في فرعية واحدة يختلف، وهو مذهب ابن الفخار شيخ الشاطبي رحمه الله. ويقول في المثنى والجمع المذكر، عفوا الجمع بالواو، قال في كلا الحالتين يكون مبنيا على حرف النون. فهمت؟ ضربوا، قال ضربوا فعل ماضي مبني على حذف في حرف النون. هو فعل خمسة، هو عامل كلا فعل خمسة. ضربا كذلك ايش؟ ضربتا عملهما كالامثلة الخمسة. فقال هما مبنيان لكن على حذف في حرف النون. شفتوا كيف؟ اتفقنا؟ طيب. ضربون هي اصل فاعل. نعم، لكن قال كيف تعرف انه ماضي ومبني بحذف حرف النون؟ الان يا سادة يا كرام، جاء الى الفعل المضارع. الان الفعل المضارع لما سمي مضارعا؟ لما سمي مضارعا؟ لان المضارعة هي المشابهة. شو هي المشابهة؟ وسمي مضارع لأنه يشبه الاسم، يشبه اسم. أفهموا حالة وأفهموا قاعدة، أن الأفعال كلها مبنية، كلها مبنية. وإن نازع جماعة فقالوا لا، هناك في مذهب معروف ومذهب يعني مهجور. المعروف يقول لا، الماضي والأمر مبنيا اتفاق، أما المضارع معرب دائما. هذا مذهب معروف. أما المذهب المهجور قال كلها معرب ويعرض للماضي والأمر منها البناء. هذا كلام كلمة كبيرة موطن في البحث، لكن لا يعني لا يسمن ولا يغني من جوع التعرض. لكن افهموا أن الفعل المضارع في الحقيقة هو يرجع لأصله. شو أصله؟ البناء. شو هو؟ البناء. بدليل أنه سيعرض له حالات يعود للبناء، يعود للبناء. ولكن هم يتساءلون لماذا أعرب؟ لماذا أعرب؟ وإعرابه لا يكون إلا إيه؟ بالضم إلا بالضم. فقرأ واستغربوا لماذا الفعل المضارع فعل، يعني خرج عن قاعدة. أرجعوا كل ملامح التي لاحظوها في الفعل المضارع إلى أمر واحد، ألا وهو شبه وبيش بالاسم، لأن المضارع أشبه الاسم أعرب. ولاحظوا ثلاثة أمور تشابه المضارع فيها مع الاسم. الأول أنه يستطيع أن يقع موقع الاسم في الجملة ويؤدي عمله. شو يؤدي؟ وتستطيع أن تستبدل اسم وتضع مكانه فعل مضارع ويؤدي العمل الذي كان يعمل الإيش؟ الاسم. تقول أنت زيد قائم، تستطيع أن تقول زيد يقوم، فأنت وأدى المعنى وأدى الوظيفة، لأنه المعنى شو هو؟ إسناد القيام، والوظيفة أن الجملة الفعلية أدت خبرا كما أدى الاسم الخبر. اتفقنا؟ الثاني أنه يستطيع أن يقبل لام المزحلقة التي تدخل على خبر إن. خبر إن بالعادة شو يكون؟ وصار ليش هو سموه مزحلق في حالة ودخلت عليه لام مزحلقة؟ لأنه يستطيع أن يكون خبر ويستطيع أن يكون مبتدأ في جملة من الجمل. طيب ما كان كذا أو كذا، إذا هو اسم، الذي يستطيع أن ينوب عن الاسم إذا فيه قوة ومشابهة للاسم. تقول إن زيدا لقائم، تستطيع أن تقول إن زيدا لا يقوم. الصورة. فإذا هو قبل أن تدخل عليه اللام المزحلقة، واستطاع أن يؤدي معنى خبر إن. اتفقنا يا سادة؟ ثالثا انتبهوا له أن الفعل المضارع أشبه الاسم في الوظيفة والخصيصة. فالاسم تستطيع أن تدخل عليه أداة فتقيد أو تحرف المعنى الذي فيه. فهمت علي؟ تعملي؟ لأنك سرحت. الاسم من خصائصه أنه تدخل عليه أداة تقيد المعنى الذي فيه أو تصرفه أو تحريفه، وذاك ليس في الأفعال. فضرب ضرب، كيف ستنقص منها أو تحرفها؟ ولكن الفعل المضارع يفعل ويقبل أن تدخل عليه أداة تصرف معناه. فلاحظوا مثلا أنت تقول رجل، ها؟ رجل، رجل هذا نكرة يصلح لكل من يسمى رجل. قل رجل، رجلكم. ليش صار هيك؟ كلهم هؤلاء أصبح واحد معني، أصبح واحدا معنيا. ولو قلت الرجل أصبح واحدا المراد. فإذا في أداة إيش فعلت فيه؟ أيدته. فعل مضارع يكون شائع، تقول مالك ينظر. ينظر يحتمل الآن ويحتمل أنه في المستقبل، لكن إذا قلت مالك سينظر، متى صار النظر؟ إذا جعلته إلى مكان واحد فقيدته. ففعل المضارع يقبل أداة أن تدخل عليه فتقيده كالاسم. واحد الصورة، وليس ذلك إلا للمضارع، ليس ذلك إلا للمضارع. فبهذه الثلاثة أشبه نسمة، فاستوجب ونال الإعراب، نال الإعراب. اتفقنا؟ هنا قال لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل عندهم إيش؟ البناء. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والمعروف، والأول هو الصحيح. ونقل ضياء الدين بن العلجي البسيطي، وهذا شرح لألفية بن مالك مفقود أكثر طبعي ربما الآن منه مجلدين وهناك من يحبه، أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال، فرع في الأسماء اللي قلت لكم قبل قليل في اللقاء القليل، وهذا إيش؟ مردول ما ينتبه. والمبني من الأفعال ضربان، المبني من الأفعال إيش؟ ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهذا الذي ذكرناه متفق على أن الماضي مبني وهو مبني على فتح. ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن. هو ما ذكر المذاهب كلها، أنا سردت لكم المذاهب كلها. والثاني اختلف في بنائه، والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو اضرب وهو مبني عند البصريين، هذا سيأتي كلامه لسه ما أجل، ومعرب عند الكوفيين لغاية طبعا. والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. هم يقولوا لماذا نون التوكيد ترجعه للبناء؟ حللوا ذلك، قالوا لأن التوكيد في النون يؤكد على معنى الفعل فيه، ويؤكد على أقوى شيء فيه. شو هو فعل المضارع؟ هو سيخرج عن قاعدته، هو أصله فعل ولا هو شمال اسم، فهو أكد على أقوى سمة فيه اللي هي الفعلية. أنت لما تقول تفعلا أنت أكدت على فعل، فلما أكدت على الذي فيه أصيل أرجعه للبناء. فهمتم؟ وهم أصلا في بناء المضارع معنون التوكيد على مذاهب أهل النحو في بناء الفعل المضارع، يعني كلهم متفقين على أنه مبني، لا مذاهب. اكتبوا الأول أنه باق على إعرابه مطلقا، فهو مع النون مع غيرها هو إيه؟ معرب، لكنه مع النون يصبح إيش؟ إعرابه مقدر. أحسنت. والثاني أنه يرجع معها إلى البناء، وهذا مذهب الجمهور، أنه متى دخلت عليه نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة، ودخول نون التوكيد بالمناسبة قلنا له ثلاث حالات. ما هن؟ نبتدئ منهم. ما هن؟ من هنا؟ لا تقرأ في الكراسة. قلنا هو لابد أن يباشرها لفظا أو تقديرا. هاي إيش تنتهي؟ ها؟ قلنا يباشرها لفظا أو تقديرا، أو أنه لا يباشرها، عفوا لا يباشرها ولكنه موجود لفظا. إيش هو موجود لفظا؟ مثل يصدونك. اتفقنا؟ رأيش مثال مباشرتها تقديرا؟ احكي. ايش مثالها؟ يا جماعة قلنا لما يباشرها لفظا ومباشرة يعني انه داخل عليها وملفوظ، مثل ايش؟ ليس جنن. لما يكون ملفوظ ولكنه ايش؟ مقدر، يعني لا يكتب ولا ينطق وقفا ولا يكونا وقفا، ايش يقول؟ وليكونا. اتفقنا؟ طيب. الثالث قال لا يفرق بين ما لحقه ألف المثنى أو واو الجمع أو ياء المخاطبة، فهو مع هذه معرب، اللي هي ألف المثنى لما تقول تضربان تضربون تضربين، فهو على مذهب ثالث قالوا لا، متى دخلت نون التوكيد مع هذه الثلاث بقي الفعل المضارع معربا تقديرا. ايه هذا طبعا مذهب مش مشهور، اتفقنا. الصواب هو والله اعلم لما درج عليه انه متى باشر الفعل المضارع نوني التوكيد رجع الى البناء، رجع للبناء. لا مبني لا لا يا شيخ، مبني ومبني الاعراب ما له دخل في الحركة، ما في الضمة ما تقول في محل ولا تقول هو كله. فاهم علي؟ دعنا من الاعراب، احنا نتكلم الان لو انت على مذهب الثالث تقول لا ومعرب ومقدر عليك، اما المبني في محل لأنه في حالة نادرة، يعني في حالة ما كنت أريد أنا، مثل المؤول في محل أصلا، والمؤول أصلا من الحالات التي تتكلم عليها، هل هو مبني أم معرب أم خصري؟ فهمين علي؟ أنت الذي يهمك وجود حركة أو عدمها، هل هي بناء أم إيش؟ فهمت كيف؟ هذا الذي يهم، لأنه هو لما يصير يتكلم عن دخول الواو الجمع أو حذف النون أو كذا، هو يصير ينظر إلى الذي حصل هذا، هل هو حصوله على معنى البناء أم حصوله على معنى الإعراب؟ فهمت؟ فأنت يجب أن تطلع على مذاهبهم حتى لا يلتبس عليك إيش اللي يقوله، فتظن الذي حصل لوجود عامل، لا مش لوجود عامل إنما لمذهب. اتفقنا؟ قال وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، فالله شو يقول هو؟ وشرطه في إعرابه أن يعرى من ذلك، شو هو؟ نون التوكيد، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا، فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب جمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، في البداية ذكرنا بعض، ونقل عن بعضهم أنه معرب وأن اتصلت به نون التوكيد. طبعا هو شو سبب بناؤه مع هذا مختلفين، فذكروا مذاهب، يعني لماذا الفعل المضارع يبنى في حال وجود نون التوكيد معه، والذي ذكروا كله تعليل، ايش تعليل؟ فجماعة قالوا لأنها تؤكد فيه الفعلية فرجع لأصله، وجماعة قالوا لأن الفعل ركب مع النون فبني، فهو في مقام المضاف، وما أضيف إلى مبني بني، فهمتوا كيف؟ والثالث قالوا لا أشبه صيغة الأمر، فلما أشبه صيغة الأمر والأمر اتفاقا مبني عند الجمهور بني، فتفعلا كأنك تقول لا تفعلا أو افعلا، اتفقنا؟ لا تفعلا مذهب مين؟ الكوفة، وفعلا مذهب البصري، اتفقنا؟ اتفقنا؟ فقال هو أشبه صيغة الأمر فبني، وكل هذا تعليل طبعا حتى يجدوا لما خرج من بناء إعراب ثم ايش؟ بناء. طيب ثم ذكروا نون والإناث، ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن، والفعل معها مبني على السكون. طبعا إذا دخلت نون الإناث على الفعل المضارع ايش تفعل به؟ يبنى على السكون، أما نون التوكيد فتح. قد تجد حالات يحرك آخر فعل مضارع مع نون الإناث فهو لمنع التقاء الساكنين فقط، فهمتم؟ طيب. ونقل المصنف رحمه الله في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل مضارع مع نون الإناث، وليس كذلك بل الخلاف موجود، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح. هو سبب بناء الفعل المضارع مع النون لأنه النون الإناث من علامات الفعل عنده، وهي لا تلحق الأسماء، فلما لحقت أكدت على فعليته، فهمتوا كيف؟ قالوا لما دخلت النون الإناث عليه باعدته عن شبه الاسم وقربته لشبه الفعل. طبعا الذين قالوا بإعراب الفعل المضارع مع نون الإناث هم السهيلي رحمه الله، ومن درست ويش، ومن طلحة، ورأيهم أنه معرب بإعراب مقدر، بإعراب مقدر منع من ظهوره شبهه بالماضي في صيرورة النون جزءا منه. كيف يعني شبهه بالماضي؟ لا، لدخول النون في آخر بس، فتقول في نحو والوالدات يرضعن فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع ظهورها شبه يرضعن بأرضع، لأنه انتهاء بالنون تلحظ من لفظه ووزنه كأنه ما فهمت كيف؟ طبعا هذا التعليل ايش؟ في أن النون قد صار فيه جزءا منه، هذا طبعا التعليل، يعني إن كنا سنعلل بالأوزان والألفاظ ستجد كثيرا من الألفاظ مغايرة لما هي ايش؟ على قياسها، ولكنها تجري على القانون، اتفقنا؟ فعل الأمر اتفاقا هو مبني، اتفاقا هو مبني عند الجمهور البصرة، واتفاقا عند أهل الكوفة هو ايش؟ معرف. ولكن فعل الأمر عند أهل البصرة أصل ايش؟ أصل برأسه يدل على زمان الاستقبال، أما عند أهل الكوفة هو فرع من زمان الحال، خرج من الحال بإيش؟ بالتصرف دلالة على المستقبل. كيف تفعل؟ جد غير ربما هناك جني يريد أن يحفظ. انتبهوا علي، فلكن هو عند أهل الكوفة معرب، معرض بلام أمر حذف تخفيفا، فأصلها عندهم لتفعلا، شو أصلها؟ لتفعلا. وهذا كلام طبعا فيه نظر، فيه نظر. انتبهوا لمسألة أن فعل الأمر مبني على ما يجزم به. هذه قاعدة يفزع لها. فأنت تقول هو مبني لكن على ما بني؟ فكل فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه. ودعونا نستعرضها. فإن كان صحيح الآخر مثل إيش؟ ضرب أكل يأكلها. الآن يأكل اجعل منها أمر كل على ما بني. كيف عرفت أنها السكون؟ لأن المضارع بما يجزم. أنت أدخل لم الجازم على مضارعه إيش يصير؟ تقول زيد لم. اتفقنا؟ طيب النوع الثاني من انتهى بحرف يدعو صح؟ زيد يدعو. طيب اجعله فعل يا عمرو. ادعو ادعو. كيف عرفت انه بني على حذف حرف العلة؟ انك تدخل حرف الجزم على مضارعه فتقول زيد لم يدع. زيد لم يدع. اتفقنا؟ ها؟ لا خطأ. يدع كيف؟ واحد تروح على امتنا خمسة حذفت النور؟ لا احنا نوقف حتى يفهم السامع ان الحرف زال. اذا كنا يدعو صار يقول هاي الواو موجودة. ثالث شو هو؟ الامثلة الخمسة. امثلة الخمسة انت تقول يضربون تضربون. كيف انت تجعل منها فعل امر؟ اضربوا صح؟ صح؟ طيب انت اضربوا ايش الذي حذفته انت؟ نور. لانه انت لما توصل حرف الجزم عليها لم يضربوا. اتفقنا؟ فاذا فعل الامر مبني على ما يجزم به مضارع. اي سؤال اخواني عما مضى؟ لا هنا الان بعدين. والله ما نفهم شيء. نعم هذا تنعت عليه. كيف تجعل فعل الأمر يصبح حرفا واحدا وأغلب أفعاله تكون عينا الإيش؟ الميزان. اللي هو إيش؟ لأنه أصلها رأى يرى. أصلها شو؟ أرى أرى. أصلها وراء هي وواو قلبت همزة على ألف. فأنت غالبا أفعال الأمر تكون على حرف يكون الحرف في الميزان شو؟ احفظوها غالبا شو يكون؟ عينه. طيب اي سؤال؟ زي قيس قيس. طب لماذا يكتبوها بهكها؟ لانه حتى يستجلب حركة لسكنة تعرض. يجوز ان تسكن حرف واحد تبقى مشكلة. أي وين فهم فيها؟ فهمتم؟ فتجلب هاء السكت لاستجلاب حركة لساكن. أنت ما تقطع ساكن ما يجب. هو حرف واحد هو مبتدأ بساكن وتنتهي بساكن. فهمتم؟ أي سؤال؟ لا غفر الله. نبتدأ من هنا.